رأيت الهلال وواجه النبي فكان هلالين عند النظر. رأيت الهلال وواجه النبي فكان هلالين عند النظر. رأيت الهلال رأيت الهلال رأيت الهلال رأيت وواجه النبي رأيت الهلال وواجه النبي فكان هلالا عند النظر. فلولا التورد في الوجنتين وما لاح لي من سواد الشعر فلولا التورد في الوجنتين وما لاح لي من سواد الشعر فلولا وما لاح لي من سواد الشعر لقلت الهلال لقلت الهلال لقلت الهلال النبي وواجه النبي القمر. رأيت الهلال وواجه النبي فكان رأيت الهلال وواجه النبي فكان هلالين عند النظر ولا التورد في الوجنتين فلولا التورد في الوجنتين فلولا وما لا حليب سواد الشعر. لقلت الهلال النبي الله لقلت الهلال النبي لقلت الهلال لقلت الهلال لقلت الهلال النبي وواجه النبي القمر وواجه النبي القمر فلولا التورد في الوجنتين وما لاح لي وما لاح لي من سواد الشعر وما لاح لي من سواد الشعر فلولا التورد في الوجنتين وما لاح لي من سواد الشعر لقلت الهلال لقلت الهلال لقلت الهلال النبي وقلت النبي القمر وقلت شبهته بالبدر قال ظلمتني بالله يا مداح ظلما بينا شبهته بالبدر قال